سمعت يقول السؤال: ما صحة حديث إن هذا القرآن نزل بحزن فاقرأوه بحزن؟ ما أذكر حاله، ما أذكر حاله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.